وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك أن لا تجوع فيها ولا تعرى وإنك لا تظمأ فيها ولا تضحى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وإنك لا تظمأ فيها ولا تضحى فوسوس إليه الشيطان قال يا قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى

وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى أفلم يهدي لهم كما أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى ولولا كلمة سبقت من رب بك لكان لزاما وأجل مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك بك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن سبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمد دن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفسك لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة والصلاة فاصبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة صدق الله العظيم.